طيب، الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ونحن نتحدث على أن رمضان مدرسة التقوى، وأن التقوى وحقيقة التقوى هي في القلب، وأن التقوى من أعمال القلوب والمراقبة التي ينبغي للعبد في رمضان بالذات إن أراد أن يبدأ صفحة جديدة فلن يجد أجمل من موسم رمضان. الله. الذين ألفوا المنكر، عافسوا الدنيا، كثر الخطأ، خانوا، أغلقوا الأبواب، أرقام سرية وعلاقات سرية، ونساء بعضهم في جواله 4-5 نساء يلاعبهن ويلاعبنه، والصحيح أنه يلعب عليهن ويلعبن عليه، وهذا الرجل أو تلك المرأة التي أيضا لم يكن الإيمان في قلبها له سور وقد تهدم أسوار العفاف في قلبها، نقول ها هو رمضان. إذا لم يكن رمضان شهر التوبة وشهر الإنابة، فلا أدري متى ستكون نقطة البداية، متى ينطلق الإنسان للتغيير، متى ينطلق الإنسان للتوبة، متى يقول وعجلت إليك ربي لترضى، متى يقول يا ربي كما سترتني فاغفر لي. يعني بعض الرجال ممن يأتيهم الشيطان بحيل كثيرة أو النساء، لربما هو يظن أنه لم يقع بعد في يد شرطة أو يد هيئة لذكائه احترافه، أنه ذيب، أنه ما يمكن يخلي أثرا بعده في جريمته، ما أحد يستطيع يكتشف، ما أنا جوالي بالبصمة، أنا أرقام سرية، أنا ما يستطيع أحد يكتشف، إلى غير ذلك. وكم من رجل ذهب كما قلت سمعته في الحضيض، وسحقت تلك السمعة التي كانت في ظاهرها طاهرة بسبب موقف أخذ جواله، فتش الجوال وجد عاره وشناره وكبائره قد صورها وقيدها وثبتها. الله يريد ستره وهو يريد فضيحته. وهنا قبل أن أبدأ في الحيل، بعض الرجال يعتقد أن امرأته لا تعرف عنه ولا تدري عنه، وهي كاشفة الأوراق كلها وعارفة كل المستور، وشايفة جواله يوم دخل حطه في الشاحن وحافظ رقمه السري ومراقبته ورأته، ولكنها لم تنطق. لما البيت مليان أطفال، ثم بعضهن تقول أنا لازلت أحبه، هو ليس عفيف، قالت ولكنه والد أبنائي ولي معه أيام مباركة وذكريات جميلة ولا أنسى الفضل بيني وبينه. يا أخي ألا حياء هذا الرجل الذي قطع قلبها ولا زال يستأسد بأنه ذكر، لا أقول رجل، صاحب الخيانة لا يوصف بالرجولة التامة، لأن الرجولة معناها حياء، عفة، تقوى. ونحن نتكلم عن يوسف عليه الصلاة والسلام عندما قال معاذ الله. بعض النساء تعيش في طمأنينة، في طمأنينة مع زوجها. لما؟ لأنها تعرف قيام ليل، يقرأ قرآن، ترى له دمعات، ترى له خفايا من صدقات، ترى له صلات، ترى له يا أخي إخبات، تراه قدوة صالحة لأبنائه. وبعضهم ساقط مسكين. ولذلك أنا قبل أن أذكر بعض الحيل، بعض الحيل مثال خلنا نبدأ بها، يعني بعض الحيل لبعض الرجال وش يقول؟ يقول يا أخي أنا هذه مجرد دردشة، مجرد صداقة، هذه زميلة عمل ودردش وياها، يا أخي اشتغل وياها في عمل واحد انتهينا يا أخي، ولا تصعبون يعني الأمور، وبعدين هي كلها كافي، كلها كابتشينو وموكا وشاربين ونسولف، يعني أنتم لماذا، أنتم لماذا؟ انظروا إلى الغرب، وأقبح سحب لواقع على واقع وتغطية النور هنا بالظلام هناك، أن يستنسخ مجتمع لا يعرف للفضيلة شيء، وبعضهم لا يعرف أمه ولا يعرف والده، يمكن يعرف أمه لكن ما يعرف أبوه، ومجتمعات لربما فيها رذيلة، ثم تأتي لمجتمعات الطهر كمجتمعنا هنا وفي المجتمعات المحافظة الإسلامية الكثيرة ولله الحمد، ثم تقول أقارنك بتلك البلاد، اتق الله في نفسك. الصداقة، أنت لا تقبل ابنتك أن تصادق، وأنت لا تقبل زوجتك أن تصادق، وأنت لا تقبل أمك أن تصادق، لماذا أنت تفعله؟ لذلك دعوة مجرد صداقة. ثم بعضهم يقول أنا أعرف البنت هذه دردش وياها سأتزوج، لاحظ الشيطان سين التسويف والسين اللي تسحب، سنتزوج. وأنا أقول لا يمكن أن يبنى علاقة زوجية نقية إذا كانت بنيت بخيانة وخرج وطلعات وخيانات ومواعيد وروحات، والبعض منهم مكنته من نفسها ثم بعد ذلك قفل عليها، أرسلت وين وعدك أين صدقك يا خائن يا ذئب؟ قال أبحث، أنا والله كنت مشغول أبحث عن مغفلة ثانية غيرك. ثم هو لا يقبل، ومستحيل أن يرتبط بزانية حتى لو كان هو زاني، حتى ولو كانت، ولو أبدت له حبا، أعطته ورود وأعطته جوالات وأعطته شرائح وحولت له مبالغ وعصت أهلها وعصت ربها وقالت أنها رايحة للأفراح، للقصر الأفراح، وهي رايحة معه وطالعة للجامعة وغايبة عن الجامعة وكلام، وراحت مكافآتها وأموالها راحت كلها عليه، وفي النهاية تقول خائن. هو من البداية خائن، هو لبي خون في الحلقة الأخيرة، هو خائن في الحلقة الأولى، هو من الحلقة الأولى خائن، لا أثناء كتابة السيناريو أساسا خائن، نعم من أيام أن كانت فكرة. ولذلك دعوة الصداقة ودعوة الزمالة دعوة باطلة، هي من حيل الشيطان. والشيطان إذا أراد أن يجر قدم الرجل أو الأنثى ابتدأ بماذا؟ بتبسيط الأمر، التهوين، مو بالتهويل، التهوين، هون الأمر. وبعدين نزلتوا شباب وباب التوبة مفتوح. الشيخ بعضهم يقول يعني أنا عشان أعرفها وتعرفني قبل لازم يكون في علاقة، نعرف بعض ووجهات نظر بعض وماذا نريد وماذا لا نريد حتى تنجح الحياة الزوجية. جميل، اعقد عليها، اطرق الباب وادخله مع الباب، اطرق لا تقفز مع السور، ثم اعقد عليها، ثم يا أخي اتصل عليها واسألها وماذا تريدين وماذا نريد. كذبة كبيرة من الأكبر الكذبات التي صدقناها وروجت لها بعض الأفلام والمسلسلات، أن الحب يسبق الزواج، يعني يسبق العقد. الحب اللي خارج إطار الزواج، خارج إطار الزواج، هو عذاب عليهم. ولذلك معظم الذين فشلت نكاحاتهم وزواجاتهم بعد الزواج عاش في عذاب الشك، حياة شك. أنت معاتي الجوال ليه؟ الضحكين ليه؟ تقهقهين ليه؟ أكلم أختي، أكلم أمي، أكلم خالتي، قال علي أنا مغفل، طبعا لأنها كانت تفعل ذلك معه. فلا بد أن يعذب بالشك الذي، بالعذاب الذي هو سببه، هو الذي دخل بوابته، فيعذب بنقيض ما فعل. بل والله إني أعرف قصصا بعض الناس من قوة الشك والوسواس أنه رفع دعاوى في المحاكم يدعي اللعان، يعني يريد أن ينفي النسب، يريد أن يجعل النسب للأم ليست له، عياذا بالله. إلى درجة هذا الشك، نعم دخل في بوابات الشك، وسببها عذابات سلطها المولى عليه يوم أن خان الله. أيضا من الحيل التي يروجها البعض أننا سنتوب، يعني خلنا أخذ فرصة، يعني بعضهم يقول أنا يا شيخ ما وين المهر، وين الزواج، وين المهر، وين المال، وين الشقة، وين وبعدين طيب وين العفاف، وين العفاف؟ لذلك نقول لبعضهم يقول سنتوب، أنت أضمن لي أن الهواء إذا دخل في أنفك من هنا أنه سيخرج من هنا، ونقول افعل ما تريد. أنت يا أخي حوادث مرور، بعضهم يكلمها ويغازلها ثم وقع تحت تريلة ومسح تحت الأرض وانتهى، بعضهم أوقظ وما استيقظ، بعضهم ذهب للسفر وفعل ثم ذهب على الشاطئ وغرق وانتهى. أحبابنا سنتوب. ولذلك إخوة يوسف، ما أنا في قصة يوسف عندما قال بعدان قالوا اقتلوا يوسف أو يطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم، ثم قال وتكونوا من بعده قوما صالحين، يعني أنتوا اذبحوه وبعدين فكروا في التوبة. هم قبل التفكير في الذنب، قبل يعني في التوبة وقبل الإقدام على الذنب، وظن الإنسان أنه إذا أجرم ثم قال وبعدها أتوب، قال بعض أهل العلم لا تقبل توبته، لأن في الأصل هذا الإصرار والترصد، هذا قد عقد قلبه على عدم العفة وعلى أنه سيعبث بإعراض المسلمين ثم بعد ذلك سيتوب. باب التوبة مفتوح ما نغلقه، لكن إذا قلت سأتوب أنت هنا تغلق باب التوبة. جميل الشيخ الكريم، لا يمكن أن نقول يعني أن الشريعة الإسلامية جاءت لحفظ الضرورات الخمس ومن بينها العرض، لكن لا يمكن أن نقول الاعتداء على أعراض المسلمين. هناك حقوق خاصة تتعلق بعائل من اعتدي على عرضه من بنت أو زوجة أو غير ذلك، يعني تقصد أن الحق الخاص الذي يقتص منه؟ إيه نعم، هو عموما في قصاصين، الزاني إذا زنى ووقعت الجريمة، وبعض الناس يعتقد الزنا، طبعا في زنا فاحشة وفي زنا دون الفاحشة. الزنا دون الفاحشة هذه الضحكات، اللمسات، الدغدغات، الكلمات العاطفية، المهاتفات، الصور إلى غيرها، هذه داخلة في الزنا، لكن الزنا الآخر هو الزنا الذي بعض الشباب يعتقد بأنه لن يقتص منه والمحكمة لن يصل إليها وسينكر إذا ولا يوجد شهود إلا إذا، وبعضهم يحمل شهوده معه، وبعضهم عندما فتح جواله والله إنه عار ممتلئ كل الذي فيه عياذا بالله زبائل وصور منكرة صور نفسه. هناك حق إن اقتص منك في الدنيا في المحكمة، حق والدها، حق أسرتها، يعني أتعتقد أن البنت الآن اللي قاعدة تعبث وتضاحك الرجال وتخرج معهم أحيانا وتتصادق وتتصادق معهم، تعتقد فقط أنها هي بنفسها التي أضرت نفسها؟ أنت أضريتي أسرة كاملة، ضريتي أب، ضريتي أخت، يمكن أختك هذه التي من تزوجت ما تتزوج لو نشرت فضيحتك، يمكن أخوك ما يرحب به إن أخته فعلت كذا، يمكن والدك ما يمكن يرفع رأسه في الحي الذي هو فيه ولا في القبيلة التي معه، أمك يأتيها جلطة أو مرض ونقلت أمهات إلى المستشفيات، وبعض الآباء جلطات ومات، بل بعضهم سمعت أنه سكتة قلبية في هيئة الأمر مات لما قيل استلم بنتك. استلم بنتك معنى ذلك أنها كانت في أحضان عاهر وهي عاهرة. ولذا أنا أقول ترى الشيطان في زمننا هذا زين للناس من فتيات ومن فتيان زين لهم الخيانة، لأن صار أول إذا أراد إنسان أن يوقع فتاة لازم يطلع للسوق أو يطلع للشارع أو يوقف عند مدرسة توزيع أرقام أو أرقام وترقيم وتلصيق ويكتب لها أوراق كبار وتلقى مسكين فاضح عن نفسه. الآن شغل البلوتوث، البلوتوث هذه أول، ثم الآن ما يحتاج تويتر الآن تشبك معه وتشترك معه وينزل لها صور وتنزل له الصور على الخاص حتى على نعم. وهي في النهاية هي خطوات، لا تتبعوا خطوات الشيطان. وقلت في الحلقة الماضية هي خطوة أولى يعقبها ثانية، والثانية انهيار إلى الحضيض. ولذلك لماذا للشهوة الشيطان يزينها؟ الشيطان يراق، إذا كان الشيطان يستشرف المرأة وهي امرأة يمكن عجوز إذا دخلت السوق زينها للناس، فكيف بفتاة مالت وتزينت وتعطرت؟ والآن أيها الأخيار أقول الحق في حق، أنا أدعو كل مسلم يسمعني، يا من تخون الله سواء كنت متزوج أو كنت شاب، احذر أن يكون القصاص منك. عفوا تعف نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، إن الزنا دين دين إن أقرضته كان الوفاء من أهلك فاعلمي. الوفاء قد يكون القصاص منك، القصاص منك. وأعرف قصصا، لكن إن شاء الله ما أقول، أقول إن شاء الله أنه يتوب التائب قبل أن تقع عليه القصاص. ولهذا منهج الإسلام عندما قال رجل لرسول الله شاب ائذن لي بالزنا، مسألة غريبة، والصحابة حوله وعمر بدرته والناس يرقبونه أكلوا بعينه، والمجتمع عند حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، ويريد كبيرة ائذن لي في الزنا. كان الرجل يتحدث أن شهوته ما استطاع أن يضبطها، مثل ما يقول بعض الشباب ما قدرنا نصبر، ما استطعت تصبر، شفنا شيء يا شيخ ما عجزنا نصبر عليه. من قالك تشوفه يا ولدي؟ بداية صحيح. لماذا تراه؟ نعود يا شيخ إلى ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان لا، نقول الشيطان عندما يعطيك الخطوة الأولى، الخطوة الأولى قضية استمراء بسيطة، الأمر هلو آسف الرقم خطأ ها، وبعد شوي بعد الرقم خطأ ها، ممكن تعرف ما شاء الله كيف الله جمع الجمال في هذا الصوت الجميل، الرقم للبيع والرقم للبيع ما أدري، حيلهم الشيطان ترى هذه حيل من الشيطان، هو الذي أملها عليهم. ثم بعد ذلك ينسى هذا القصاص. أنا أعود للقصاص، القصاص أحبابي، لو قيل لك افعل ما شئت لكن سيفعل بك ما تفعل، والله لا يفعل أحد شيء. وبعض الرجال، بعض الرجال أظلم وجهه، وهي يا شيخ هذه من العقوبات المعجلة لصاحب الزنا، صاحب الزنا وجهه مظلم، ضيقه صدره ضيق، رزقه قتر في قتر وفي ضيق، حتى بناته لا يتزوجن. أحد أكبر أسباب عنوسة بعض البنات، اسمعوني يا أيها الآباء الذين لكم مغامرات خارج الحدود ولا داخل الحدود، معظم ما دمر مستقبل بعض البنيات الصالحات القانتات اللي ما شاء الله طيبات وأمهم عفيفة وطيبة، دمرها الأب بخياناته. فلما خان، ويا أخي الإنسان إذا أراد أن يتزوج يطرق باب من؟ يدور البيوت اللي فيها عليها استفهام. شيخ بعضك ربما يقول ولا تزر وزرة وزر أخرى. أنا معك وهو ذا حق، ويجب أن لا تؤخذ البنت بجرة أبيها، لكن أي الشاب ما يلام أيضا يا شيخ، هو ما يلام. إذا أنا سأعطى بنت سمعتها أطهر من بيت آخر سأطرق باب الطهر، لماذا أذهب؟ وإن كنت أقول سيغنيهن الله وأسأل الله أن يهدي، لكن رسالتي هذا للزوج للرجل للأب، اتق الله. لكن يا شيخ يعني بعض الفتيات جزاك الله خير ممن دخلنا في ربما في دروب التيه والضياع من أجل عاطفة معينة أو حتى تحت ظرف معين، ثم بعد ذلك يبدأ يبتزها هذا الذئب البشري أو هذا الذكر كما وصفته في مستهل هذه الحلقة، بعد ذلك ربما أنها تندفع معه وتنجرف في تلبية بعض المتطلبات، ما هو التوجيه الشرعي والتربوي في ذلك؟ نعم، أنا أقول للفتيات نعم، لربما بعض الفتيات تقول أنا عند أمي جفاف عاطفي، أمي ما تقول أحبك، أمي دائما لسانها مرتفع علي، أمي دائما صراخ ادخلي المطبخ اطلعي من المطبخ اكوي اغسلي، ما أمي أصلا ما تعطيني وجه، وأبوي أصلا مطنش، أبوي ما عمره قال لي يا فلانة يا عيوني يا روحي الله يخليس لي أجمل من مشى في الأرض، أنت أمي أنت سميتك على أمي، الدعابات الجميلة بين الأبي. تقول أنا عشت فوقعت في ذئب، أستغفر الله، كلب، لأن الذئاب ترى بعض الرجال يسميه ذيب رجال، لكن نقول كلاب البشر أكرمكم الله، السباع هؤلاء الضوال تجد تكلمها فأعطاها المعسول من الكلام وراحت معه، ذهبت معه. ثم هو ماذا يريد؟ هو في البداية إيش؟ معرفة، محبة، صداقة، يرسلها بطاقة، أنا بس أبغى أشوفك، بعد ثم خطوات، خطوة أطلعي معي، أركبي كفي نطلع، ثم بعد ذلك يقتحم أغلى سور من أسوار العفاف عندها. نقول لفتياتنا إذا ما عندك عاطفة في البيت يا بنتي اقرأي سيرة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، عزاؤك في سيرته، عزاؤك في أخوة أخواتك في الله، حافظات القرآن، الحافظات للغيب بما حفظ الله، دور التحفيظ، اجلسي صادقي، عبي إلغاء الفراغ العاطفي، مع أنه لا يعذر الأب والأم من أن يكون لديهم فقر، وأقبح أنواع الفقر فقر العاطفة، أقبح أنواع الفقر فقر المشاعر. الفتاة، وطبعا ما نبرر الفتيات أنها تنحرف عشان ما عندها عاطفة، تقول والله ما حد يحبني، ما حد يقول لي يا عمري، وراحت مع اللي يقول يا روحي يا عمري، وذهبت وانتهت طيب يا بنتي إذا ما رزقت ذلك فقد رزقت لسانا ذاكرا وقلبا ممتلئ بحب الله وبرسوله، والعفاف يوصلك بإذن الله إلى زوج صالح بإذن الله يغطي هذه الجوانب العاطفية، حتى ولو لم يكن عاطفة فلا تعذرين. لكن بعض الفتيات خطواتها إيش؟ سمعت كلمة تنازلت، وهو والذئب هذا اللي قلنا إن السبع وكلب أكرمك الله ما يرضي خطوة واحدة، هو خطوات. في قصة من تسمح لي أقولها، هي أنها مؤلمة لكن اسمحوها لي. رجل كان، وأذكرني قصيتها، رجل كان ذئب أو كلب من كلاب البشر عنده رفقة تواصوا على أنهم يضحكون على السذج من الفتيات، يضحكون على السذج من الفتيات، وكانوا يقولون إذا أخرجتها قل بس نتمشى ونرجع، ولكن أحضرها لنا في الاستراحة حتى ننهشها جميعا. وفي عزف عود يا شيخ، وكل خمر طبعا، هي بوابة خمر وعود وشيشة ودخان وكل المعاصي، لأن الشيطان يهيئ لهم الليلة، الشيطان ما يمكن يخلي الليلة تصير تمتعدي على زنا فقط، زنا وخمر وفواحش وتصوير واستدراجات. فلما أتى يوم الأيام اتصل عليه الشباب قالوا وخرجت معنا فتاة جميلة كالشمس كالقمر، الحق هي مشغولة وعندها مطلعينها من زواج، الحق قد لربما تستطيع تدرك أو أن بنردها نرجعها، خايفين عليها من آلها، عرض خاص عرض الأخير. فأتى يسرع قطع الإشارات وصل ودخل الاستراحة، وقد فرغ الثلاثة فخرج الثالث قال أما هذه الفتاة ما رأت عيني أجمل منها، فلما دخل وهو الرابع على الغرفة إذا هي أخته. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه شيخ أنت وقفت عليها يعني. هذه موثقة. ولذلك أنا لا أقول إن شاء الله إن أعراض بناتنا حتى ولو آبائهم خائنين ولو أخوانهم خائنين فيحفظها الله، فيحفظها رب العالمين، لكن أقول لربما كما مال هذا الأب تميل تلك البنت، يعني لك قلب ومالها قلب. لكن في فرق يا شيخ بين خطيئة المرأة وخطيئة الرجل؟ هي كبيرة، لكن الفتاة ما هي؟ الفتاة زجاجة إذا انتثرت فمن أين أجمعها؟ ولذلك تجد الرجل لرب يعني المرأة إذا ذهب بكارتها وذهب حياؤها يختلف. توبة الرجل بعد الذنب ليست كتوبة المرأة بعد الذنب. المرأة قد تتوب وقد صارت ثيبا، والرجل يتوب ولا أحد يعرف أنه ثيب، وهو ثيب بالزنا وبالفجور. ولذلك تأملوا في حكم الشارع على المحصن، يعني للزوج. بعض الأزواج الآن أنا ما سويت شيء، أنا ما، وهو قد خان الله، قد خان الله. يا أخي لو وقعت في يدي من يؤدبك ستكون عقوبة الزنا للمحصن أن يموت ميتة تختلف عن كل ميتة، لا شنق ولا بالسيف ولا بالمسدس يقتل. الزاني المحصن يقتل بالحجر، يرضخ بالحجر حتى يذوق كل عرق من عروقه الألم، كما ذقت لذة الحرامي وقد فتح الله لك باب الحلال، الآن آن أن تذوق لذة الألم، فيفقع عينه رأسه يده. ولذلك أقول اتق الله يا من لا زال الله يسترك. من حيل الشيطان تزيين الشيطان المنكر للناس. الآن بعض الناس أكرمك الله الدورة المياه الجماعية أي يدخلها أحد؟ لا، إلا اضطرارا، هذه وهي لأنها مكان اجتماع القاذورات من الخلق. تقصد اجتماع الناس في مكان واحد ولا؟ أي نعم، لا أقصد، لا الإنسان يدخل في دورة مياه ويجلس قاذوراتها مجتمعة. يعني إذا قيل لك امرأة طاهرة، ولا أشبهها بطاهرة، يذهب هو لمراحيض الزبالة في الأخلاق غربا وشرقا، ثم يمكث هناك وقد جمل الشيطان له تلك، والطهر والعفاف والحياء والخير وكل ذلك زهدها الشيطان. ربما في عروض مجانية شيخ، إيدز وسيلان وزهري كل الأدواء، ولا في عروض غير الأمراض إيدز وغيرها. في مرض هو يعتقد ضيق الرزق، من أكبر عقوبات الله على صاحب المغامرات النسائية المحرمة وهو خاصة متزوج أنه لن يكون غنيا قط، في فقر، منزوع بركة المال. تجد أنه دائما ماله يذهب، لأنه يجمع يسافر، يجمع يشرب، يجمع يسدد فواتير البغاء، يجمع. وستجد أبناءه أحيانا في حال وفي حال كثيفة، حتى أن بعض الزوجات العفيفات هي التي تنفق على بيتها، وتلقاه مقتر، أنفقي على نفسك. طيب وين فلوسك يا أبو فلان؟ أموالك وين راحت؟ طيب إذا ما أنفقت علينا على من؟ الأسف أنها منفقة على بنات الهوى وعلى بائعات الزينة أكرمك الله. ولذلك إياك وحيل الشيطان، إياك وخطورة أن تبدأ أيضا من الأمراض التي دائما تصيب صاحب المغامرات المحرمة الزاني أكرمكم الله. تجد أنه ضائق الصدر دائما، خاصة عند أبنائه، خاصة عند أبنائه، وخاصة عند الزوجة إن كانت تعرف الزوجة خبايا وما خلف الستور. دائما مكشر، دائما مقطب، دائما زعلان، دائما يلعن، دائما غضبان، دائما لا أريكم إلا ما أرى، كأن فرعون. دعوني، لا ما عليكم مني، أبى أروح للنار، أسأل الله العافية والسلامة. لذلك أقول لهذا والله لا راحة لك إلا مع أسوار العفاف، ولا راحة لك حتى تراقب الله كما راقبته في رمضان يا صائم. صدق يا شيخ بعضهم الآن يخطط العيد وين بيروح الآن وهو صائم، وهو لا يرى الحرام الآن. لو تعطيه في نهار رمضان صورة مومس قال أستغفر الله، وفي الليل يراها، ويخطط الآن ويحجز فنادق ويحجز روحات وطلعات. بل أتعرف أن بعض شبابنا، البعض إن شاء الله قليل، تصدق أنها الآن بعض الشباب لا يصوم عندنا، لا ذاهب للدعوة إلى الله، وليس للسياحة البريئة، ولا يدور البراد عياذا بالله. يبي يفطر ويكون من ما يباح له إذا أفطر في سفره، أن عياذا بالله يرتكب هذه الكبيرة. والله إنه من تزيين الشيطان، صحيح، والله من تزيين. فارحم نفسك واعلم أن الله قد حرم الفرحة والسعادة على من عطاه. نعم، أيضا يا شيخ من العقوبات المعجلة في الدنيا هي الفضيحة. يعني أحدهم قد سافر إلى غرض معين لإحدى الدول، فدخل أحد مواخير الزنا، فحينما فرغ من هذه الجريمة النكراء والكبيرة العظيمة منح مالا، فهو يعني سر، قال هذه الديرة ولا بلاش كما يقولون، يعني ما شاء الله أدخل وأعطى مال. فتكلم مع أحد الخبراء ممن يعرفون مثل هذه الأماكن، فقال يا أحمق قد تم تصويرك والآن أنت لايف مباشر. لأنه مباشر أعطوك فلوس، لو كنت تسجيل كان مجانا فقط أنك تقوم وتخرج. فهذا يعني أعوذ بالله من الفضيحة الكبيرة المعجلة، من العقوبات المعجلة في الدنيا. ولذلك حقيقة الفضيحة يعني في السجون دموع خلف أبواب ودموع على قيد، وناس يقولون أنا ما همني نفسي، بعد ما وقعت بيتي تدمر، بناتي طلقنا. لما انتشرت الفضيحة البعض، وهذا حرام، كيف تطلق امرأة عفيفة عشان خطأ أبوها ولا أخوها؟ لكن مع ذلك طلقت نساء، بعضهن نساء طلقن منه، يعني بعضهم بسبب الفضيحة وانتشار الرذيلة. عندما يا أخوان ستر الله، الله جل وعلا يستدرج العاصي حتى إذا أخذه لا يفلته، وكذلك أخذ ربك. ولذلك إياك يا من لم تفضح بعد، يا صاحب رمضان يلي صايم الآن ومن أهل الصيام والصلاة وعندك تفكير ولا زال لك علاقات ولا زلت تراسل وتواعد وعندك نيات، أقولك إياك، فإن الله يحلم لكنه جل وعلا لا يغفل، يمهل ولا يهمل، يمهل ولا يهمل. ولذلك بعض الناس كان من أقوى الناس اقتصاديا، وكان إذا دخل المجالس قامت المجالس، وإذا دخل حبه وخشمه الناس وغيره. الآن مقطع يدور في رقص وفي عهر، بنات في طهر وفي عفاف، لما استجرها المجرم وصورها في مكانه وهو بدعوى المحبة، ونشرت تتمنى أن يكون بطن الأرض خيرا من ظاهرها. والفضيحة ترى مو بالدنيا فقط، هناك فضيحة أعظم. وأنا لا أقول لذاك الذي يخشى فقط التصوير، نعم كلنا نخاف التصوير صح، خايف، طيب في ملائكة تصورك يا أخي يا ابن الحلال. وهناك فضيحة إذا إذا إذا نشرت الدواوين وضرب الصراط على متن جهنم وأتى الإنسان عار وجاء ربك والملك صفا صفا. يا أخي هنا الفضيحة، أن تفضح أمام الخلائق. والله والله أن أقول يرحم نفسه، ارحم نفسك. وهذه الشهوة التي أوقد أوارها الشيطان وسعارها الشيطان يطفئها الحلال، يطفئها الحلال. ولذلك عرفت أن أحد الناس يقول والله بعد توبتي اكتشفت أن زوجتي جميلة، سبحان الله العظيم، له معها 15 سنة، يقول اكتشفت أنها حنون وفيها رحمة وأنها جميلة، لكن كنت أعمى، كنت لا أرى كل ما بين يدي، ما أرى تجهيزها لطعامي، تجهيزها لفراشي، تجهيزها لنفسها، أي أحيانا تتجمل لي وأجي تعبان وأنام وأتركها وأطفالي يفتحون الأيادي لأضمهم وأركلهم. يقول كانت المعصية يا شيخ معميتني في ظلام ما رأيت. فلما تبت وطفت وسعيت وانطلقت من مكة من هناك تائبا وعدت، والله استقبلتني كأنها العروس مع أنها عادية، لكن قالت يا ابو فلان ما شاء الله نراك تبارك الله يثبتك. قال لا، انا كان الشيطان قد ثقب قلبي ثقوبا وكان لا يستقر فيه حياء ولا ايمان ولا ولا ولا تقوى، فلما رممت هذه الثقوب اعاد الله الي بصري، فاذا انا في جنه، انت في جنه. لكن اياك والخطوه بعد الخطوه، اخشى ان ينتقم الله منك انتقام، انتقام. الأول كلمة يقولها أي شاب أو فتاة، رجل أو امرأة وقع في الرذيلة، أول كلمة يقولها لرجال الهيئة أسودنا قرة عيوننا عليهم من الله الرحمة والدعاء لهم بالتوفيق والتسديد، هؤلاء إذا أول ما يمسكونه وش يقول يا شيخ على طول؟ استروني، استروني الله يرحم والديكم، سبحان الله، استروني الله يجعلك في الجنة. ماخذين جواله ولا لا تفتحونه، وش الخوف هذا؟ واستروني، وتلقى راكب في الجمس وش مسوي؟ متلثم ما طلع على ربع عين. صح. وين العزة؟ وين الصاولة؟ وين ابن فلان ابن فلان ابن فلان؟ أين ذهبت؟ أنت من أدخلت نفسك في سراديب الذل. صحيح. والهوان. ولذلك رمضان دعوة بيضاء نقية للتقوى وللتوبة وللعودة وللإنابة. وتأمل قول الله، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، لاحظ، ولا يزنون، شرك، قتل، زنا، كبائر، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يلقى أثاما دام ما تاب، آثام في الدنيا قبل الآخرة، ويلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك الله كريم. لو أنه يغفر لهم كريم وهو أكرم الأكرمين. قال فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يا أخي فرصة، زنا، فواحش، أي جريمة، والله إنها تحت رحمة الله وباب الله مفتوح. يا شيخ البعض ربما يسوي يقول أنا عمري الآن صغير 35 أو 30، إذا وصلت 60 وبدأت هذه الشهوة تتناقص تبت إلى الله عز وجل. نعم أنا هذه علة صحيحة، بس بشرط يضمن أنه ينام الليلة ويستيقظ جميل، ويضمن الحياة أن يبقى. ولكن اتق الله، شاب يرتع في الغواية لن يكون في الشيخوخة إلا أشيمط زان. الله. الإعجاب ما هو؟ بعضهم يقول أنا أحبه في الله. لا، مو في الله، لا تضحك على نفسك، الله يجزاك خير، وأنت لا تضحكين على، هذا حب عاطفي، ميل عاطفي. بل إن الشيطان أحيانا ما يجعل الأنثى مع الذكر تميلون، لا، قد يميل الذكر إلى الذكر وقد تميل الأنثى إلى الأنثى، وهذا يسمى الإعجاب. نعم. الإعجاب بين الجنسين، حتى صدر لنا نوعيات شاذة في العاطفة ومنحرفة في الفكر، بحيث أنها تعشق فتاة مثلها وتعشقها وتميل لها وحتى تشتهيها اشتهاء جنسي، ثم بعد ذلك حياتها تنظر إليها وتنظر في صورها وتداعب خصلات شعرها وترسل لها الهدايا والعطور وإم إف إن مدري إيش وأسماء وتغرفات رسائل وترسل ورود وترسل رسائل وتلقاها لو غابت عنها، بل إن بعضهن لو رسبت هذه يعني المحبوبة بليدة والحابة جيدة، لا ترسب معها حتى تعيد سنة كاملة معها حتى لا تتجاوز، عذاب. وكذلك بعضهم قد يطيل النظر في الأمراض ثم بعد ذلك يعشق الصورة، يعشقه يميل إليه حتى يمرض ويعتل. ولذلك ألف شمس الدين ابن القيم كتاب الداء والدواء، الجواب الكافي، هذا كله في الجواب عن الإعجاب وعن العشق. ولذلك عذاب بعضهم. نعم، قد يتعلق امرأة برجل أو قد يتعلق الرجل بالمرأة. نحن نقول إذا كان التعلق ميل قلبي، هوى نفس، أول خطواته خطبة ثم عقد ثم زواج، جميل هذا، لعل الله أن يوفقكم. لكن إذا كان لا يمكن للفتاة هذه أن تنكح، هذا مستحيل بجميع الظروف المحاطة، لا يمكن، الأب يرفض، الأسرة ترفض، كل العالم، ومع ذلك مستمرين وحبها. والعجيب أن الحب هذا والعشق وهو الإعجاب اللي بداية إعجاب يصل إلى العشق، يتغلغل في النفس يمرضها. ولذلك بعض العشاق مجانين، مجنون ليلى وغيره. ولذلك مجنون ليلى لو تزوج قيس ليلى كان منجن، كان طلقها يمكن من ثاني ليل، لكن لأنه ما تزوج عايش في خيالات وفي حب وهيام. ولذلك نقول قاعدة يحفظها أحبابي ومن يستمع، فتيات فتيان، من أحب مع الله غيره عذب به، وكل حب خارج إطار الزوجية فإنه عذاب. ثم إن الله جل وعلا إذا أراد لك الطمأنينة والمحبة والمودة والرحمة جعل بوابة هذا الحب عقد شرعي، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. العاشقين المعجب هذا يعجب بهذا، يطيل النظر، يقرأ في قسمات وجهه، يبدأ يهيم به، هذه بداية العذاب، بداية العذاب. فريحوا، وأقول للمعجب بها أو المعجب به تجافوا وتباعدوا وغير الجوال وغير الشريحة وابعد عنه، لأن بعضهم يقول بس أشوفك، بس أقعد معك، لا تحرمني، حرام، بموت. هذه كلمات عذاب، هذه كلمات هيام من الشيطان. ولذلك هذا العذاب والله ما ترتاح منه، ستعيش ما عشت. بعضهم زوج وطلق، تزوج وطلق، تزوج لأنه متعلق بأنثى أخرى، أو بعضهم مسكين ما تزوج لأنه متعلق عياذا بالله بمثله. وعندنا نوع من الفتيات اللي الآن جمع بويات، فتاة تعشق تريد أن تسترجل، وهناك ذكر يريد أن يستأنث، جمل يستنوق أو ناقة تستن، والله مصيبة، انحراف في الفطرة. ونحن ترى ما نضحك عليهم، هم واقع، ما يجب أن نتحدث بشفافية. صح. هذا واقع. بعض الفتيات لابس ثوب رجال ومسمت نفسها متعب ولا سعد ولا إبراهيم ولا عسى ماشر، أنت أنثى. ثم هي تتحدث مع الفتيات بعنجهية وأن هذه بنتي وهذه لي وهذه وذاك الرجل، هذاك الذي إذا رأيت إلى وجهه ويديه وأظفاره أما تدري ما اسمه، حتى يتكلم فترى بعض الخشونة فتعرف أنه ذكر. هذا الانحراف ليس في الفطرة فقط، ينحرف الحياة كلها. باختصار، رمضان بين أيدينا، فرصة للتغيير، فرصة للتقوى، فرصة للمراقبة. الله يجعلنا ممن يخشاه في الغيب والشهر.